نقل عن جميع الحنابلة في جميع مكة وضعيف كما سبق، لأن كان يصلي في حديث أبي جحيفة في بطحة مكة، ومع ذلك جعل عن إشكال. الحافظ ابن رجب تكلم على إشكال على الكبار. قد اختلف العلماء في مكة في سترة في الأجر وحكم سائر الزاني البعض. نعم. على قولين أحدهما أن حكمها في سترة. ها أحدهما. أن حكمها في سترة الصلاة تقلل بعد مكبر شوي. بعد. نعم أحدهما. أحدهما نعم. أحدهما أن حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان. نعم. هو اختيار البخاري. قوله صلاة والشافعي وحكمها رواية. ها؟ ايش قوله؟ قوله ايه غير وهران فراغ ايه والشافعي وحكي رواية عنه ثم السلام بالله. والقول الثاني؟ القول الثاني ان مكة يجوز الصلاة فيها الى غير سترة، والمرور بين يدي المصلين غير كراهة في ذلك، سواء قول طاووس وعطاء واحد نص عليه في رواية ابن الحسن وغيره. كان محمد الحنفية يصلي في مسجد منى والناس يقومون بين يديه، فجاء فتى في الاخر فجلس بين يديه. قال ثم سلم نفسه استدل بما معنى ذكر بعض النصوص. قال بعد ذلك قد نص احمد على ان مكه مخصوصه من بين البلدان لذلك، ومن اصحاب من قال ان حكم الحرم كله كذلك. ولو قيل ان الصلاه الى غير سترة تصح من مسجد الحرام وحده دون بقاع مكه والحرم لكان جمعان بين الحديثين متوجها. ولو قيل ان الصلاه الى غير سترة تصح من مسجد الحرام وحده دون بقاع مكة والحرم لكان جمع بين الحديثين متوجها. يعني ما قال به احد، لكن لو قيل لكان هذا جمع. نعم. وكلام القاضي ابي على في كتابه الجامع الكبير يدل عليه، وصرح به غيره من اصحاب ايش؟ وكلام القاضي كلام القاضي ابي على في كتابه الجامع الكبير يدل عليه، وصرح به غيره من اصحابه. والصواب انه لا يستثنى الا الضروره اذا اشتد الزحام خاص، اما اذا لم يشتد الزحام فحكم حكم غيره، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحه وجعل الستره. نعم. باب الصلاه الى الاسطوانه. وقال عمر المصلون احق بالسواري من المتحدثين اليها، وراى عمر رجلا يصلي بين اسطوانتين فادناه الى ساريه فقال صل اليها. فادناه ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صل إليها. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم. والاسطوانة هي السارية هو العمود الذي يكون في المسجد، هذا يقال له اسطوانة. والصلاة لا إلا الاسطوانة أبلغ من الصلاة، أبلغ لأنه جدار قائم، عمود قائم، على أبلغ من السترة القصيرة طويل. الصلاة إليه أبلغ فيه، ولهذا قال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين لها. إذا كان هناك جماعة يتحدثون عند السارية المصلي أحق منه، المصلي هو الذي يتقدم إلى السارية والمتحدث يذهب إلى مكان آخر، المصلي هو اللي يحتاج إلى السترة فيقرب، هو أحق من المتحدث. ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه يصلي بين الصوارتين بين عمودين أدناه إلى السارية وقال صلي إليها، بين العمود هذا وبين العمود صلي بينها، أدناه إلى السارية أخره وقال صلي إلى السترة، صلي إلى الصوانة، اجعل الصوانة أمامك سترة لك. وأما ما ورد النهي من الصلاة بين السواري فهذا في صلاة الفريضة في الجماعة، جماعة إذا كانوا يصلون لا يصلون بين السواري لما فيه من قطع الصفوف، إلا إذا امتلأ المسجد ولم يكن هناك مكان فلا بأس، يحتاج الناس إلى كثرة المصلين ولم يوجد مكان يصلون بين السواري. أما إذا كان هناك ساعة فلا يصلون بين السواري، لأن لا تكون السواري تفصل تقطع الصفوف. نعم. شيخ صلى الله عليه وسلم. نعم. سلمة رضي الله عنه من تحرى السارية. نعم. يدخل تحت فعل ابن عمر رضي الله عنه. نعم يصلي عند الاسطوانة التي عند المصحف. قال يا أبا مسلم أراك تتحرى الاسطوانة عند هذا؟ قال رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها. يعني إنه مشروع الصلاة إلى إلى إلى إلى العمود وإلى السارية. نعم. حدثنا قبيصة قال. نعم. صلى بين السواري. نعم صحيحة